قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال هو انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا أسقطنا حولين من 30 بقي 6، هي مدة الحمل، هي أدنى مدة للحمل. والفصال انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر، فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. ذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهذا كثير الذين يولدون 6 أشهر ويعيشون. وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. قال غالب مدة الحمل 9 أشهر، وهذا هو المعروف والمشاهد. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفتر. قال ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إذا كانت المرأة تتضرر من الحمل فإنه عند الحاجة لذلك يجوز لها أن تتعاطى دواء مباحا لإلقاء النطفة، أما بعد 40 فإنه لا يجوز لها ذلك، لأنه يكون قد تخلق. فقبل 40 إذا كانت المرأة تتضرر من الحمل فيجوز أن تتعاطى دواء غير مضر وليس محرم لإلقائها. قال وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان. لو أن امرأة امتنع حيضها فيجوز أن تتعاطى دواء لأجل أن يأتي تأتيها الدورة، إلا إذا كان هذا قرب رمضان وقصدها من مجيء الدورة أن تفطر في رمضان، فهذا لا يجوز لها. قال ولقطعه، يعني يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء لقطع الدورة إذا كانت تريد الصيام، وكذلك إذا كانت تريد الحج من أجل الطواف، طواف الإفاضة، فيجوز أن تتعاطى دواء لقطع الدورة لتتمكن من إكمال الصيام أو أداء الطواف. لا فعل ما يقطع حيضها به من غير علمها. قال لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يعمل هذا الشيء من دون علمها، لأنها إذا لم تقصد قصدا حسنا فإنها تؤاخذ وتلام. وكون أحد أجنبي يعطيها دواء أو غيره دون علمها لأجل هذه الأمور، هذا أمر لا يجوز فعله، لأنه تعد عليها في أمور تخصها. هذه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العدد، وهي مهمة في حياة كل زوجين، أنهم معرضون لهذا فلا بد من الفقه فيه وتعلمه. وكثير من النساء يجهل هذه الأمور. نسأل الله تعالى يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لابد من علم الزوج يا شيخ قال نصف لابد من علم الزوج هنا هل هناك نهي قاطع على صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والمراد بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر بعد دخول وقت صلاة الفجر. فالإنسان لا يتنفل إلا السنة الراتبة. يقول الرجل العقيم البين العقم اذا طلق هل للزوجة عدة؟ نقول نعم، يلزمها ان تعتد للحقوق الاخرى التي ذكرناها غير براءة الرحم، ان هناك حكم وحقوق تتعلق بالعدة ليس مجرد استبراء الرحم. يقول العقد الباطل مثل نكاح الخامسة هل يعتبر الزوج زانيا والزوجة زانية؟ هو إذا كان يعرفون الحكم فإنهم يعذرون بما يراه الحاكم مؤدبا ورادعا لهم. بعض الأخوة يسأل سؤال لم تتضح لي قصده من السؤال فلعله يسأل فيما بعد. يقول هل يجوز في الصلاة داخل الحرم النظر إلى الكعبة؟ نقول السنة أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده في الحرم وخارجه. يقول ما حكم حلق الشعر النابت تحت الفكين في أعلى الحلق مع إبقاء اللحية؟ نقول النابت في الحلق ليس من اللحية، وإنما اللحية هي ما نبت على الفكين والخدين، هذا هو اللحية. وأما ما كان نابتا على الرقبة فلا يعتبر من اللحية. هذا يقول المرأة العاقرة التي لا تلد هل عليها العدة؟ نقول نعم، للمعاني التي ذكرناها قبل قليل في حق الزوج العقيم. يقول رجل تزوج امرأة وجاءت بولد بعد مضي 4 أشهر فما حكم هذا النكاح؟ نقول إذا كان عاش فإنه ليس منه وإنما هو من قبله، وأما إذا كان لم يعش فإنه ينسب إليه. يقول إذا تأخر الوتر إلى بعد الفجر فكم ركعة يصلى؟ إذا تأخر الوتر إلى ما بعد إلى طلوع الفجر فإن الإنسان يؤخره إلى الضحى، إلى ما بعد ارتفاع الشمس، ويصليه شفعا. إذا كان عادته يصلي ثلاثا فإنه يصلي أربعا في النهار. يقول ما معنى قول المؤلف خلا بها مطاوعة؟ هل يفهم منها عدم وقوع الحكم في المعاكسة؟ لا، المعاكسة احيانا تقع المعاكسة من دون اكراه، انما المراد بالمكره يعني المكره على الاجتماع به. اما ما يعمله بعض النساء من اظهار شيء من الحياء ونحوه وتتظاهر بالمعارضة ويا في حقيقتها ليس كذلك فهذا لا يعتبر، لكن المراد به الإكراه الذي يظهر على حقيقتها أنها مكرهة على أن تبقى معه أو تخلو به ويخلو بها. يقول من طلق زوجته بالثلاث وله منها أطفال ويحتاج إلى أن يكون معهم في بيت واحد، هل له ذلك؟ وما حد الخلوة المحرم والحالة هذا؟ هذه المرأة أجنبية منه مثل أي امرأة أخرى لا علاقة له بها، فلا يجوز له أن يدخل عليها ولا يخلو بها، وهي كأي امرأة في الشارع أجنبية ليس بينه وبينها أي علاقة. والعجيب أن كثير من الناس الذين يطلقون بالثلاث يأتون يستعطفون بالأولاد وكأنهم لم يعلموا بأولادهم قبل الطلاق، وهذا من المشكلات التي تقع لكثير من الناس. إذا طلق ثلاثا جاء يصيح يقول ماذا أعمل بأولادي؟ من حرك لسانك؟ أنت الذي سعيت في تفريقهم وتمزيقهم. يقول ما حكم تخطي رقاب الناس مجلس العلم وغيره؟ ولا يجوز الإنسان يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان يجد فرجة لا يصل إليها إلا عن طريق التخطي أمامه في الصف الذي أمامه ونحو ذلك. يقول هل يجوز للزوجة التي لم تبلغ 15 استعمال حبوب منع الحمل لصغر سنها إلى إتمام الدراسة؟ هذا يبدو أنه شيء من الجهل والسفة، فلا يليق بها أن تتعامل بهذه الطريقة، وهذا معروف عند الأطباء أنه مضر وربما يسبب العقم، قد وقع هذا كثيرا، فلا يليق بمن هذه حالهم أن يكونوا بهذه الصورة. والمرأة ينبغي لها أن تهيئ نفسها لما خلقت له من عبادتها لربها، ثم أمورها الدنيوية أهمها إنجاب الأولاد، وأما إتمام الدراسة فهذا أمر تكميلي إن حصل من دون مشقة عليها فلها ذلك، وإلا فليس بلازم. نعم. هذا اللي زوجته دون 6 أشهر لم تقضي عدتها بهذا، كيف تعتد بعد ذلك بعد ان تضع هذا وتخرج تعتد لزوجها الذي فارقها؟ يعني تعتد لزوجها الذي فارقها، بعد خروج بعد وضعها الحمل بالخروج بالخروج. نعم. يلحق الوجه الذي عليه بعض علماء المذهب أنه يلحق. ذكر الموانع الحسية والمعنوية لأنها لا تعتبر مانعة، كما لو كانت رتقاء أو كانت حائضا فإن هذا لا يعتبر مانعا، يلزمها العدة ولو كانت كذلك ولو أنه خلى بها وهي بهذه الحالة. يعني شوفوا يقول حرة أو عامة أو مبعامة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.